إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. يعني إذا كنا بين أمرين، إما أن أكون قاتلا وإما أن تقتلني، فأنا أوثر أن تقتلني على أن أكون أنا قاتلا. إذا قتلتني تبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فما معنى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ إثمي يعني إثم قتلك إياي، وإثمك إثمك الخاص بك قبل هذه الجريمة وبعدها. إذن إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، إثمي يعني إثم قتلي، وإثمك السيئات الأخرى التي أنت فعلتها. في معنى آخر، إني أريد أن تبوء بإثمي يعني إذا اعتديت علي وظلمتني، مو يوم القيامة يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، وإذا فنيت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظالم، يؤخذ من سيئات المظلوم، يأتي وقد قتل هذا ضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من سيئات من المظلوم ويوضع على الظالم، فيكون معنى إني أريد أن تبوء بإثمي يعني يوضع عليك من سيئاتي، لأنك الآن ستقتلني وتكون ظالما لي، ويوم القيامة سيؤخذ من سيئاتي ويوضع عليك فتبوء بإثمي وإثمك. هذا معنى فتكون من أصحاب النار بما حملت من الإثمين وذلك جزاء الظالمين، والنار جزاء كل ظالم.